الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته المعروفة بالأصول الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ رسالته بالبسملة عملا بالأحاديث الواردة بالافتتاح بالبسملة والحمدلة مع ما فيها من المقال، وتأتيا بكتاب الله تعالى وهو الذي درج عليه أهل العلم قديما وحديثا. قال رحمه الله تعالى: اعلم يا من يتأتى منه العلم، موجه هذا إلى كل من يتأتى منه العلم والمعرفة، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ثم قال: المسألة الأولى العلم. ثم بين مراده بالعلم هنا، مراده بالعلم الأصول الثلاثة التي سوف يتحدث عنها، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. سمى هذه الأصول الثلاثة العلم. المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، المسألة الأولى العلم. ومراده بالعلم أن يعرف العبد ربه، يعرف وجوده من وجودي، وقدرته من ضعفه، أي من ضعف نفسه. إن كل إنسان موجود، والموجود لا بد له من موجد، فيعرف من وجود نفسه وجود الله، ويعرف من ضعفه قوة الله، ويعرف من جهله علم الله، وهكذا حتى يعرف معرفة توجب محبته والخشية منه ومراقبته. بذلك يعتبر أنه عرف ربه، يعرفه بأنه يدعوه من فوق، وأنه منزه من الاختلاط بالمخلوقات، لا في أرضه ولا في سماواته، بل هو بائن من خلقه مستغن عن العرش وما دون العرش. معرفة الله توجب للإنسان معرفة قدره، يعرف أنه مخلوق ضعيف ضال إن لم يهده الله، فقير ضعيف جاهل. إذا عرف صفاته هذه صفات الضعف، ويعرف بالمقابل صفات الرب سبحانه وتعالى صفات الكمال، ويعرف نبيه ذلك النبي المختار الذي اختاره الله وهيأه لهذا الأمر العظيم من الصغر، حيث شانه مما كان يقع فيه شباب قريش إلى أن حبب إليه الخروة إلى أن نبئ ثم أرسل. يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم بمعرفة نسبه ومعرفة سيرته ومعرفة خلقه وخلقه. هذا ما يجب على كل مسلم أن يعرف، وكيف بعث، وفي أي مكان بعث، وأين هاجر، وأين أقام الدولة الإسلامية أول دولة إسلامية أقيمت. وهكذا يدرس المسلم سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يعرفه معرفة توجب له محبته، إذ محبته عليه الصلاة والسلام من الإيمان. ويعرف دين الإسلام، لا يتخبط، لا يجعل الأديان كلها سواسية، بل الدين الإسلامي بعد أن جاء قضى ونسخ جميع الأديان، لا دين بعد الإسلام. ويعرف دين الإسلام، يعرف أركان الإسلام، ويعرف أركان الإيمان، وهكذا يكون على بصيرة في دينه. هذا المقدار واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو الذي سماه الشيخ العلم. وهذه المعرفة تتفاوت، أو الناس يتفاوتون فيها، من الناس من

يأخذ الشرطة الدبلوماسية. ضحينا نحن ضحينا بشبابنا وشبابنا في السجون وشبابنا في المعتقلات على أي شيء لأي سبب؟ هل في سبيل الله؟ لا في سبيل الهوى. عندما دعوت الشباب وضيعتهم بايعون لمن؟ يبايعون لمجهول. البيعة لها شروط، المبايع والمبايع له والمبايع عليه، هذا كم البيعة عندما تبايع.